قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخوتي في الله احبتي في الله قد جاء شهر رمضان وقضى وحل العيد ومضى وهكذا الايام دول تحل وتمضي ولا يبقى الا وجه الله سبحانه وتعالى ولنا مع هذا الشهر المبارك وعيده وقفات وقفات نتاملها حتى نخلص الى عبر تنفعنا في حياتنا وتنفعنا بعد مماتنا الوقفة الأولى هي فرح المؤمنين بنصر الله عز وجل حيث يقول رب العالمين جل في علاه ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله فهذا الشهر شهد المؤمنون في هذه البلاد نصرا عظيما حيث قد حل عليهم الشهر ليس ك غيره من الشهور التي سبقت ليس كرمضان الذي سبق وليس كالذي قبله هذا الشهر كان شهرا خاصا حيث قد غنم فيه المسلمون بالحسنات بفتح المساجد لهم ففي السابق كانت تغلق ابواب المساجد وكانت توصد وفي هذا الشهر وفي هذا رمضان الذي مضى كانت المساجد مفتوحة وكان المسلمون في هذه البلاد ينعمون بقراءة القرآن وبعبادة ربهم سبحانه وتعالى وبالتقرب إليه في هذا الشهر المبارك غنم المسلمون بالخيام الرمضانية التي ما كانت تعقد في هذه البلاد بتاتا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وهذه الخيام رمضانية اهتدى على إثرها كثير من الناس اهتدى على إثرها كثير من الناس الذين كانوا يعاقرون الخمر ويقارفون الزنا ويتقحمون المعاصي بل إن في حي من أحياء هذه البلاد قامت خيمة رمضانية فتاب على إثرها أربعة من اللواتي كن يعملن في المواخير بالزنا تبنى إلى الله سبحانه وتعالى ورجعنا إليه تائبات مقبلات غير مدبرات من نصر الله سبحانه وتعالى لنا في هذا الشهر المبارك أن فتحت المساجد للمسلمين فقاموا بسنة الاعتكاف التي حرموا منها سنين عديدة اقتدوا بالنبي صلى صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في العشر الأواخر. قالت أم المؤمنين عائشة كما يرويه البخاري ومسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من شهر رمضان، فاقتدى به المسلمون من أهل هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى عليهم وبفضل فتح المساجد لهم من نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في هذه البلاد أن أحيوا سنة الصلاة في المصليات. فخرجوا في صلاة العيد ورفعوا التهليل والتكبير، أدخلوا بذلك الفرح على قلوب أهل الإيمان، وأدخلوا بذلك الخوف والرهبة على قلوب أهل الزيغ والكفران. فرح بخروجنا إلى المصلى أهل الإيمان من كل مكان، فكان الناس يتصلون من مشارق الأرض ومغاربها يهنئون أهل هذه البلاد بخروجهم إلى المصلات في صلاة العيد وبإحيائهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل ارتعدت فرائص المنافقين واصطكت أسنان الكافرين فرقا وخوفا من التهليل والتكبير. هذا هو نصر الله عز وجل الذي يدخل الفرح والحبور في قلوب أهل الإيمان، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وبالمقابل هذا النصر العظيم تراه يخيف أهل الزيغ وأهل النفاق والشقاق، نسأل الله السلامة والعافية. الوقفة الثانية في هذا الشهر أن هذا الشهر مع طاعاتنا التي بذلناها فيه ومع تقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، علينا أن نعلم أن صك النجاة لم نحصله بعد، ولن نحصله حتى نلاقي ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا. أغني على الإمام أحمد بن حنبل، أغني على الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في سكرات موته، فقال: لا، ثم قال: لا، ثم قال: ليس بعد. فلما استفاق سأله ابنه عبد الله فقال له: يا أبتي، قد سمعتك تقول منذ حين: لا، لا، ليس بعد. فقال له الإمام أحمد: قد أتاني الشيطان وقال لي: يا إمام، تهود حتى تنجو. فقلت له: لا. قال لي: يا إمام، تهود حتى تنصر حتى تنجو. فقلت له: لا. فقال الشيطان: أفلتت مني. فقال أحمد بن حنبل: ليس بعد. قال له الشيطان: أفلتت مني. قال له أحمد: ليس بعد. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب40 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم، وانتبهوا إلى هذا، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أحبتي في الله، انتبهوا إلى أعمالكم فيما بقى من حياتكم، فإن طاعاتكم في شهر رمضان لن تنفعكم إذا أردتموها. إن طاعاتكم لن تنفعكم إذا زللتم وزغتم عن الصراط السويم، إذا تركتم المساجد وعمرتم المقاهي، إذا تركتم سماع القرآن واشتغلتم بسماع المسلسلات والأفلام. انتبهوا إلى أعمالكم، فقد من الله عز وجل عليكم ببلوغ شهر رمضان وبعبادته سبحانه وتعالى فيه وبإتمامه وببلوغ العيد والتقرب إليه، فكونوا شاكرين لهذه النعمة. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رؤي في قدميه تشقق من آثار قيامه الليل، فقالوا له: يا رسول الله، قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا عباد الله، أفلا تكونون شكورين لربكم سبحانه وتعالى أن وفقكم لهذه الطاعات، أن وفقكم لقيام الليل، أن وفقكم لتلاوة القرآن، أن وفقكم للاعتكاف، أن وفقكم للصيام. فلا تتركوا الصيام يومي الاثنين والخميس، ولا تتركوا قيام الليل ولو بركعات قصيرة، ولا تتركوا ختم القرآن ما حنيتم حتى تدركوا شهر رمضان القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة أحبتي في الله أن رب العالمين جل في علاه كتب أنه يقبل التائبين إذا عادوا إليه في كل وقت وكل حين، فمن فاته شهر رمضان ولم يطع ربه فيه وتاب في آخره أو تاب بعده فإن رب العالمين برحمته وبفضله يتقبله ويقبل منه توبته ويفرح بتوبته. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. وفي رواية: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وإن الله سبحانه وتعالى يفرح بعودة التائبين إليه، لما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل أضاع راحلته بأرض بلاد، أي أضاع ناقته بأرض بلاد وعليها متاعه وشرابه وكل ما يحتاجه، فجلس وبينما هو كذلك إذ رأى راحلته مقبلة إليه، أي وجدها بعد ضياع، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أراد هذا الرجل أن يشكر ربه سبحانه وتعالى، فتمالكه الفرح واختلج في صدره وتعتع لسانه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين يقبل توبة التائبين ويفرح بها أشد من فرحها جرته بناقته. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى من قد أفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، لنا مع هذا الشهر المبارك وعيده وقفة رابعة، وهي أن أهل الإيمان اشتغلوا في هذا الشهر بالطاعات وبنصرة دين الله عز وجل، وفي المقابل تعمد أهل الزيغ والبطلان تعمد الكفرة والملحدون والمعاندون أن يستفزوا المؤمنين في هذا الشهر خاصة بالطعن في كتاب الله عز وجل، فخرج علينا بعض الجراثيم المبتورة من جسد هذه الأمة، وزعموا أن كتاب الله عز وجل محرف، وأنه قد غلف من قبل أناس جمعوه فزادوا فيه وأنقصوا. خرجوا علينا في قناة نقمة تي في، طعنوا في كتاب الله عز وجل، وقد طعنوا من قبل في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وطعنوا من قبل في صحابته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يذكروننا بقصة حصلت فيما سبق من العصور، حيث قد ضبط أحد الناس يتبول في بئر زمزم عياذا بالله تعالى، فلما مسك قيل له قبل أن يقام عليه الحد، قيل له ما حملك على ما فعلت؟ هذا الرجل ضبط يتبول في بئر زمزم عياذا بالله عز وجل، لما ضبط ومسك وأراد المسلمون أن يقيموا عليه الحد سألوه قالوا له ما حملك على ما فعلت؟ ما الذي دفعك إلى اقتراف هذه الخطيئة الكبيرة؟ أتدرون ماذا قال؟ أتعلمون بماذا أجاب؟ قال لقد أردت أن أذكر في التاريخ حتى في اللعن، لقد أردت أن أذكر في التاريخ حتى باللعن. هؤلاء المجرمون، هؤلاء المنفصلون عن هذه الأمة المالكون عنها، يريدون أن يدخلوا صفحات التاريخ حتى باللعن، يريدون أن يذكروا في التاريخ حتى بالشتم والسب. هؤلاء سيذكرون في مزبلة التاريخ، سينقطع ذكرهم. يقول الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. يقول الله سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، مدعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هؤلاء ينفقون من جهودهم ومن أتعابهم ومن أموالهم ثم تكون عليهم حسرة وربالا. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أخي الحبيب، بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا رعاة وأننا مسؤولون عن رعيتنا، قال بآبائنا هو وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت يا أخي الحبيب راع في أهلك ومسؤول عن رعيتك، فلا تقر فيهم متابعة هذه القنوات التي تطعن في الدين والتي تدعو إلى الكفر الصراح وإلى الطعن في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كيف بالله عليك تسمح لخبيثك هذا أن يدخل بيتك وأن يبث سمومه من خلال شاشة التلفاز؟ عليك أن تكون حازما في هذا الباب، فإنك مسؤول وإنك موقوف بين يدي ربك سبحانه وتعالى يسألك عما فعلت في أهلك وعيالك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالة وجهك وعظيم سلطانك. اللهم